إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد فرغنا في الدرس الماضي من شرح الحديث السادس، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح الحديث السابع والثامن. يقول المصنف عليه رحمة الله في الحديث السابع تحت كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، سجي ببرد حبرة، قال متفق عليه. إذن هذا الحديث تابع لما بعد الموت، لأنه كما تقدم ذكر المصنف عليه رحمة الله أحاديث تتعلق بما قبل الموت يعني عند الاحتضار، ثم شرع في ذكر الأحاديث التي تدل على ما بعد الموت، يعني ماذا يصنع بالميت بعد الموت. فذكرنا في الدرس الماضي أن من كان حاضرا عنده فإنه يغمض عينيه وكذلك يدعو بالخير، واليوم أورد هذا الحديث لبيان أن من السنة بعد موت الميت أن يغطى بثوب، أن يغطى بثوب، وهذا الثوب يستر جميع بدنه. وهذه التغطية للميت تكون قبل تجهيزه، يعني بعد تغميض عينيه وقبل الشروع في تغسيله وتكفينه فإنه يغطى بثوب. يقول المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، راوية هذا الحديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من السبعة الذين تزيد أحاديثهم عن الألف حديث، يعني أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توفيت رضي الله عنها سنة 57 للهجرة. تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي، وقد كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين 12 من ربيع الثاني سنة 11 للهجرة، وهذا تاريخ وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. وأما تاريخ ميلاده فمختلف فيه، قيل في 12، قيل في اليوم 8، قيل في اليوم 10، وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة. فلم يثبت يعني تاريخ ميلاده صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيدنا أن ما يحصل من بعض الناس من الاحتفال بمولده هذا غير صحيح، لأن 12 من ربيع الأول هو تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم وليس تاريخ ميلاده صلوات ربي وسلامه عليه. تقول رضي الله عنها: إنه صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، سجي ببرد حبرة، قولها سجي يعني غطي، لأن سجي بمعنى غطي، فهي وزنا ومعنى بمعنى واحد، سجي بمعنى غطي. يقول ابن منظور عليه رحمة الله في لسان العرب: سجى يسجو سجوا، وسجى يسجي، وأسجى يسجي، كله غطى شيئا ما، يعني كله بمعنى غطى. سجى يسجو سجوا، وسجى يسجي، وأسجى يسجي، كله بمعنى غطى. والتسجية أن يسجى الميت بثوب، أي يغطى به، هكذا قال رحمه الله. والتسجية أن يسجى الميت بثوب، أي يغطى به، انتهى كلامه رحمه الله. إذن المقصود في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات غطي بدنه بثوب صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بينت رضي الله عنها نوع هذا الثوب الذي غطي به بدن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ببرد حبرة، قالت ببرد حبرة، يعني هذا هو نوع هذا الثوب الذي غطي به عليه الصلاة والسلام. فقولها ببرد، فالبرد هو نوع من الثياب اليمنية، هو نوع من الثياب اليمنية يلتحف به ويتزر به، يجعل ملحفة ويجعل إزارا. يقول صاحب لسان العرب قال ابن سيدة البرد ثوب فيه خطوط، وخص بعضهم به الوشي، والوشي هو النقش في الثوب يسمى وشي، النقش في الثوب يسمى وشيا، والثياب الموشية يعني الثياب المنقوشة، يعني الثياب المنقوشة. فيقول وخص بعضهم به الوشي، والجمع أبراد وأبرد وبرود، إذن المفرد بردة أو برد، ويجمع على هذه الجموع أبراد وأبرد وبرود. والبردة كساء يلتحف به، ورؤيا أعرابي عليه شبه منديل من صوف قد اتزر به، اتزر يعني لبسه لأسفل بدنه، الذي يلبس في الأسفل يسمى إزار، والذي يوضع في الأعلى يسمى رداء، لذلك المحرم يلبس إزارا ورداء. فهذا الأعرابي رؤيا يلبس هذا الإزار متزر يعني بمنديل من صوف، فقيل له ما تسميه؟ فقال بردة، قال بردة. قال الأزهري وجمعها برد، وهي الشملة المخططة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشاهد أن قولها رضي الله عنها ببرد يعني بثياب، هذه الثياب يمنية. قالت وقولها حبرة أو حبرة، عفوا قالت حبرة بكسر الحاء وفتح الباء والراء، حبرة يعني ثياب بها أعلام، بها أعلام. فالحبرة وأيضا تسمى الحبرة بفتح الحاء، يقال إنها ضرب من برود اليمن، يعني نوع أيضا من برود اليمن منمر. والجمع حبر وحبرات، يقول الليث برود حبرة ضرب من البرود اليمانية، يقال برد أو برد عفوا برد حبير وبرد حبرة، مثل عنبة، يعني حبرة مثل عنبة في الوزن. قال على الوصف والإضافة، على الوصف والإضافة. وبرود حبرة، قال وليس حبرة موضعا أو شيئا معلوما، ليس المراد بالحبرة يعني اسم مكان أو شيء معلوم، وإنما المراد بها هذه الأشياء التي تكون في الثوب، يعني أعلام وخطوط ونقوش. قال: وإنما هو وشي كقولك ثوب قرمز، والقرمز صبغه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشاهد أن قول أمنا عائشة رضي الله عنها عن الثوب الذي غطي به النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ببرد حبرة، هذه جاءت في رواية البخاري. وأما رواية الإمام مسلم في صحيحه وهي تفسر رواية البخاري قولها بثوب حبرة، هذا التفسير أن البرد هو الثوب، البرد هو الثوب. إذن فالبرد هو الثوب، وأما الحبرة فهذه تحتمل شيئين. الشيء الأول إما أنها وصف للثوب، إما أنها وصف للثوب، لذلك فيقال ثوب حبرة هكذا ينطق، وإما أن تكون على الإضافة يعني مضافة إلى الثوب فيقال ثوب حبرة، ثوب حبرة، فيصح هذا يصح هذا. إذن فحبرة إما أن تكون وصف للثوب وإما أن تكون مضافا إليه. إذن فالثياب الحبرة ما هي؟ هي برود أو برد اليمن، برد من برود اليمن، تصنع من القطر، ويقال إنها كانت أشرف الثياب عندهم، يعني من أنفس الثياب وأشرف الثياب عندهم، هذه الثياب تسمى ثياب الحبرة. وقد سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين، لأن التحبير في لغة العرب المراد به التزيين والتحسين، ويكون ذلك في اللباس ويكون في الصوت. لذلك قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته قال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينت صوتي بالقراءة تزيينا. فالتحبير في لغة العرب هو التزيين. إذن فالمراد بثياب الحبرة يعني المزينة والحسنة. ولذا قيل لو كان عند الصحابة رضي الله عنهم شيء أحسن وأفضل من هذه البرود أو البرود لسجوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لغطوه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لبس هذا النوع من البرود، كان يحب لبس هذا النوع من الثياب أو البرود، بدليل ما في الصحيحين عن قتادة رحمه الله أنه قال: قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. قال: الحبرة. وفي رواية قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. وهنا يعني فائدة نستفيدها من حال السلف، يعني كانوا يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يلبس، ماذا كيف كان يأكل، كيف كان يمشي، هذه كلها يسألون عنها. لماذا؟ لأجل أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب علينا، لأن شبابنا وأولادنا إذا فقدوا القدوة ضاعوا. ولذلك تلاحظون اليوم أعداء الإسلام يركزون على القدوات السيئة للشباب، فانظروا الكثير من الشباب اليوم اسألهم عن اللاعب الفلاني أو المغني الفلاني أو الفاسق الفلاني وهم كثر، يقول لك وش ياكل وش يشرب، كيف يدخل، كيف عند السيارة الفلانية، عندك كل شيء يعرفونه. لماذا؟ لأنهم جعلوهم قدوات لهم، وهذا ابتلاء عظيم. فلذلك لابد أن ننتبه لهذا الأمر، فننظر في حال سلفنا كانوا يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون كيف كان يلبس، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يصنع في هذا الشيء، أسماء مركوباته، أسماء سيوفه، أسماء، هذا كله مهم جدا، لأن ذلك يزيدك تعلقا بهذا الذي تعرف عنه هذه الأشياء. فمعرفتك إذن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تزيدك حبا له وحرصا على الاقتداء به، فيكون هو قدوتك وأسوتك. لذلك كان سلفنا الصالح يسألون، يعني التابعون يسألون الصحابة رضي الله عنه، بل ربما الصحابي إذا فاته شيء يسأل صحابيا آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك الشيء كيف كان يصنع فيه. الشاهد إذن من هذا أن يحرص الواحد منا على معرفة قدوته وأسوته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ومن تبعهم بإحسان. يقول المؤلف رحمه الله عن هذا الحديث: متفق عليه، وهو كما قال. فالحديث رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب اللباس، وبوب له بقوله: باب البرود والحبرة والشملة، وهو باللفظ الذي أورده المؤلف رحمه الله، لأن اللفظ الذي عندنا في بلوغ المرام هو لفظ البخاري في صحيح، ورواه مسلم أيضا في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب تسجية الميت، باب تسجية الميت، ولفظه في مسلم: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. إذن هذا ما يتعلق بالحديث وتخريجه. ناتي إلى ما يستفاد منه. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث أن من السنة تغطية الميت بعد موته، من السنة تغطية الميت بعد موته، يعني بعد موته وتغميض عينيه كما تقدم معنا، وقبل غسله وتكفينه. فالسنة أنه يغطى. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: وفيه، يعني من فوائد هذا الحديث، استحباب تسجية الميت، يعني تغطيته، وهو مجمع عليه. وحكمته، قد يقول قائل: ما الحكمة يعني من تغطية الميت؟ قال: وحكمته صيانته من الانكشاف، وستر عورته المتغيرة عن الأعين. قال أصحابنا الشافعي، الشافعية يعني، لأن النووي رحمه الله من علماء الشافعية، فإذا قال قال أصحابنا يعني الشافعي. يقول: قال أصحابنا: ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه، يعني يجعل الثوب تحت رأسه، وطرفه الآخر تحت رجليه. لماذا؟ قال: لئلا ينكشف عنه، لئلا ينكشف عنه. قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فأفادنا هذا الكلام أن هذه السنة أجمع عليها المسلمون، أن الميت يغطى. لكن ما ذكره في آخر كلامه رحمه الله في قوله: تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها، يعني نزع الثياب هذا يعني ليس فيه حديث، ومن وقف فيه على حديث فليفدنا به. فليس في نزع ثياب الميت يعني حديث يستند إليه. ولذلك ذكر بعض علماء المالكية، وهو الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير، ذكر بأن ذكر قولين في هذه المسألة، يعني هل إذا مات وأرادوا تغطيته تنزع ثيابه أم لا. فذكر قولين: القول الأول قالوا: يستر بثوب زيادة على ما عليه من الثياب، يعني أنه يترك على الحالة التي مات عليها في ثيابه التي مات فيه، ويغطى كذلك. يقول رحمه الله: كما فعل به صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو ظاهر السنة، أنه غطي بثيابه التي مات فيه. والقول الثاني قالوا: يستر بثوب بعد بعد نزع ما عليه من الثياب ما عدا القميص. قالوا يجرد من الثياب يعني يترك عليه قميص فقط ثم يغطى بعد ذلك. وهذا سيأتينا إن شاء الله في غسل الميت، هل عند تغسيله يجرد من الثياب أو لا يجرد؟ وهذه المسألة سيأتي بحثها إن شاء الله في شرحنا لأحد أو لحديث من أحاديث البلوغ. فالشاهد إذن أنه ليس في الحديث نزع الثياب، الحديث الذي بين أيدينا ليس فيه نزع الثياب، وظاهر السنة يدل على أن نزعها يكون عند إرادة الغسل، عندما يريد المغسل تغسيل الميت فإنه ينزع ثيابه كما سيأتي إن شاء الله. لكن لو خشي ضررا ببقائها عليه، كان يتغير بدنه بسببها، يعني لو تركنا الثياب عليه تؤثر على بدنه فيتغير ويتأثر بدنه بسببها، فهنا نقول تخلع وتنزع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. أما نزعها ابتداء بعد الموت كما يدل عليه ظاهر كلام النووي رحمه الله هنا وقبل الشروع في الغسل، فهذا فيما يظهر أنه خلاف ظاهر السنة، أنه خلاف ظاهر السنة، لأن ظاهر السنة أنه لما مات صلى الله عليه وسلم غطي ببرد أو بثوب حبرة، ولم يرد في الحديث أنهم نزعوا ثيابه، ولم يرد في الحديث نزعوا الثياب. فلذلك ظاهر السنة يدل على أن الميت إذا مات يغطى دون نزع ثيابه، والله تعالى أعلم. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول في كتابه العزيز وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ويقول سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ويقول سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يموتون، وليس في ذلك تنقص لحقهم، بل هذا دليل على أنهم بشر يموتون، فإذا انتهى الأجل فإنه يموت. إذن فنبينا صلى الله عليه وسلم مات ولا شك في ذلك، ولهذا غسله الصحابة رضي الله عنهم وكفنوه صلوات ربي وسلامه عليه وصلوا عليه ودفنوه، ولو كان حيا ما جاز لهم أن يفعلوا به كل هذا، وهذا دليل على أنه قد مات صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يعتقد عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حي الآن كحياته، هذا لا يقوله عاقل، أن النبي صلى الله عليه وسلم حي الآن كحياتنا هذه لا يقوله عاقل، لأن من قال بهذا فهو مكذب لكل هذه الآيات وهذه الأحاديث التي تدل على موته صلوات ربي وسلامه عليه. أما أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، والبرزخ وما بين الدنيا والآخرة، فهناك حياة في البرزخ، لكن كيف هي الله أعلم، لكننا نعتقد ونوقن أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم، وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية، كذلك الشهداء أحياء في قبورهم، لكن كيف ذلك الله أعلم، لكنهم أحياء عند ربهم يرزقون كما قال سبحانه وتعالى. إذن هم في حياة لا نعلم كنهها، يعني لا نعلم حقيقتها كيف هي، لأنها من علم الغيب، لكننا نؤمن بها لأنه قد دلت عليها النصوص الشرعية. إذن فهو صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية ليست كحياتنا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا علم له بما يحدث بعده الآن، لا علم له. ولذلك جاء في الحديث حين الورود على الحوض يقال له صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إن هناك أناس كانوا معه وارتدوا، فيراهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابه فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لأنه مات صلى الله عليه وسلم. إذن فلا علم له بما يحصل بعده وبما يقع في هذا الكون، فلذلك لا يجوز لأحد أن يدعوه صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا إنه حي حياة برزخية، هذا لا يعني أنه يسمعك إذا دعوته، هذا لا يعني أنه يجوز لك أن تستغيث به، لا يجوز لك أن تستعين به صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. إذن لا تدعوه دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، لأن ذلك حق خالص لله سبحانه وتعالى. الذي يدعى دعاء المسألة ودعاء العبادة هو الله وحده، كما قال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه الفائدة التي ذكرتها وهي أنه صلى الله عليه وسلم قد مات، يعني مهم أن نذكر بها، لأن قد يقول قائل يعني ما الفائدة حينما تذكر لنا أنه قد مات؟ الفائدة من ذلك هو الرد عمن يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم حي، وأنه يجوز أن يدعى وأن يستغاث به وأن يطلب منه جلب المنافع ودفع المضار، هذا كله باطل. فلذلك هذه الفائدة يعني فيها فائدة عظيمة لمن تأملها، لأن فيها برهانا من براهين التوحيد. هذه الفائدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فيها فائدة من فيها فائدة تدل على برهان من براهين التوحيد، وهي أن الذي يستحق العبادة هو الحي الذي لا يموت، أما الذي مات أو الذي هو حي وسيموت فإنه لا يستحق العبادة، لا يستحق شيء من العبادة. الذي يستحق العبادة وحده هو الحي الذي لا يموت، والحي الذي لا يموت هو الله. ولذلك جاء في الحديث الحي الذي لا يموت هو الله والإنس والجن يموتون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يجوز لأحد أن يصرف شيئا من العبادة لمن هو ميت أو لمن هو حي وسيموت، وإنما يجعل جميع عباداته للحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الذي يستحق العبادة هو الحي الذي لا يموت ولا ينام. وهذا في الحقيقة كما ذكرت برهان من براهين التوحيد، لأن بعض أهل الباطل الآن يعني حينما تقول له إنه مات صلى الله عليه وسلم وإنه ليس حيا الآن يظن أن هذا في استنقاص لحق النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل الله عز وجل قال إنك ميت، وأين الإشكال أن تقول ما قاله الله سبحانه وتعالى؟ والصحابة رضي الله عنهم أيقنوا أنه قد مات وقاموا بما يجب القيام به اتجاه الميت. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو حي في قبره حياة برزخية، هذه الحياة ليست كحياتنا، لأنه لا يعلم كنهها وحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث وهي جواز لبس الثياب الحبرة، لأنها كانت من أحب الثياب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما مات غطوه بها، وهذا قد عده أهل العلم من الإجماع السكوتي، من الإجماع السكوتي. الفائدة الرابعة والأخيرة من فوائد هذا الحديث أنه يستحب أن يسجى الميت بما كان يحب استعماله في حال حياته، لأن الثياب الحبرة، الثياب الحبرة هذه كان يحبها صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث أنس رضي الله عنه، وكان يلبسها في حياته، فلذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم غطوه بها. فإذا غطي الميت ب يعني غطاء أو ملحفة أو شيء كان يحبه ويحب ماذا أن يلبسه، فذلك يعني مستحب، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما يتعلق بالحديث السابع. ثم أورد رحمه الله الحديث الثامن، وهو عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قال رواه البخاري. وهذا الحديث أيضا أورده المؤلف رحمه الله لبيان جواز تقبيل الميت، أورده لبيان جواز تقبيل الميت، يعني إذا مات الميت وكنت حاضرا عنده يجوز لك تقبيله، لكن يجوز تقبيل من يجوز لك تقبيله في حياته، ليس كل ميت، وإنما الذي يجوز لك تقبيله في حال الحياة، فإذا مات وقبلته فذلك جائز، كأن يقبل الرجل الرجل، أو تقبل المرأة المرأة، أو يقبل الرجل زوجته أو الزوجة يعني زوجها، أو الوالد ابنه أو الابن والده، صاحب صاحبة، المهم أن يكون هذا التقبيل لمن يجوز له في حال الحياة تقبيله. يقول رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، تقدمت ترجمته وقد توفيت سنة 57 للهجرة، تقول رضي الله عنها إن أبا بكر الصديق رضي الله عنها تعني والدها قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، يعني هكذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث مختصرا، واقتصر فيه على ذكر الشاهد من إيراده، أنه أورد هذا الحديث لبيان هذه المسألة أنه يجوز تقبيل الميت، فأورده مختصرا. ولفظه كاملا كما في صحيح البخاري أنها قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرس من مسكنه بالسنح، والسنح هذا اسم مكان في عوالي المدينة، تقول حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم، تيممه يعني قصده، لأن التيمم في اللغة هو القصد، يقال فلان تيمم يعني قصد الصعيد يعني الطيب ليتطهر به، فلذلك سمي تيمما، فقولها تيمم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصده قصده. قالت وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله، كشف أبو بكر عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قبله ثم بكى ثم قال بأبي أنت يا نبي الله، أو بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني لم يحضر للحظة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض موته كان ملازما له، وكان ملازما للمدينة رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه في صبيحة موته صلى الله عليه وسلم أصبح أحسن حالا، وهذا يحصل للأموات، والناس يتحدثون بهذا أن الإنسان يعني إذا اقترب أجله يكون مريض ويكون في آلام، إذا اقترب أجله يعني كأنه يصح ويصير أحسن حالة ثم بعد ذلك يموت، هذا يحصل كثيرا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته في صبيحة اليوم الذي مات فيه أصبح أحسن حالا مما كان. فلذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه تفاءل خيرا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال، وخرج إلى بيته بالسنح يعني بالعوالي، فقدر الله عز وجل أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضحى ذلك اليوم، يعني يوم الاثنين في 12 ربيع الأول في السنة 11 من الهجرة. لما ذهب أبو بكر إلى السنح قدر الله أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففجع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بمصيبة موته عليه الصلاة والسلام، لأن أعظم مصيبة هي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي فإنها أعظم المصائب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا مات لك قريب وجاءك حزن عليه تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدراك، يعني أفضل الخلق وأشرف الخلق وأكرم الخلق على الله وقد مات صلوات ربي وسلامه، لا بد من الموت. فالصحابة رضي الله عنهم لما توفي صلى الله عليه وسلم فجعوا بمصيبة موته، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه، هذا الصحابي الجليل يعني قام يكلم الناس في المسجد، يعني من شدة هول هذه المصيبة قام يكلم الناس في المسجد ويقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجله. هكذا كان يقول رضي الله عنه، وهذا لشدة هول هذه المصيبة عليه. فلما بلغ الخبر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاء من السنح، يعني من عوالي المدينة كما ذكرت، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه، إذن جاء من عوالي المدينة ثم دخل على ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبله، ثم ماذا قال؟ ما قال رضي الله عنه. ثم خرج إلى الناس فقال رضي الله عنه: أيها الحالف على رسلك، يعني قال لعمر رضي الله عنه لما سمعه يحلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتوجه الناس كلهم إلى أبي بكر، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال رضي الله عنه: ألا وإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم ذكر الناس بالآيات التي تدل على موته صلى الله عليه وسلم، فقرأ قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني هنا لما سمع الناس هذه الآيات وكلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه أدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وتيقنوا ذلك، فنشجوا يبكون رضي الله عنهم وأرضاه. وجاء في رواية عند البخاري أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر رضي الله عنه تلاها فعقرت، عقرت يعني سقطت قواي وانهارت قواي، قال: حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وهذه حقيقة تحصل الإنسان عندما يأتي خبر كله كالفاجعة، يعني يرى أن رجله لا تحمله، لا يستطيع أن يبقى قائم، يجلس لعظم المصيبة أو للهول الذي يعني قد جاء. فكذلك عمر رضي الله عنه قال حتى مات كادت تقلني رجلاي، ثم سقط على الأرض وأيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وهذا يفيدنا يعني ثبات أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الصحابي الجليل له مواقف كثيرة تدل على أنه الأحق بالخلافة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أجمع عليه الصحابة وجميع أهل الإسلام من بعدهم إلا الرافضة، وهؤلاء ليسوا من أهل الإسلام ولا عبرة بخلافه. فحق الناس بالخلافة بعد رسول الله هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا بإجماع المسلمين، ولم يخالف في ذلك أحد إلا الرافضة، والرافضة العبرة بخلافه لأنهم ليسوا من المسلمين أصلا. فالشاهد إذن هو أن أبو بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وهذا الحديث كما قال المصنف رواه البخاري، وهو كما قال فقد رواه في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، هكذا بوب له باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث جواز تقبيل الميت بعد موته لمن يجوز له تقبيله في حال الحياة، وهذا كان بينته قبل قليل، الرجل يقبل الرجل، المرأة تقبل المرأة، والزوج يقبل زوجته، والزوج يقبل زوجه، هذا يعني لمن يحل له في الحياة يحل له بعد الممات التقبيل. طيب هنا قد يقول قائل يعني هذا التقبيل الذي حصل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول قال هذا فعل صحابي، هل يصح أن يكون دليلا؟ هذا ليس يعني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فعل صحابي، فهل يصح أن يكون دليلا على أن هذا التقبيل للميت يعني من السنة وهو جائز؟ نقول هذا الفعل خصوصا من هذا الصحابي خصوصا يصح أن يكون دليلا من وجهين. الوجه الأول وهو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أحرص الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن هذا الفعل منه كان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقبيله للنبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ميتا فتأسى به، وهذا هو الظن بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهذا ما صرح به بعض أهل العلم كابن الملقن في توضيحه، وهو يذكر فوائد حديث عائشة رضي الله عنها قال جواز كشف الثوب عن الميت إذا لم يبد منه أذى، وجواز تقبيل الميت عند وداعه، والتأسي التأسي يعني الاقتداء. قال فإن الصديق رضي الله عنه تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قبل عثمان بن مضعون، وعثمان بن مضعون هو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فلما مات قبله النبي صلى الله عليه وسلم فرآه أبو بكر فاقتدى به في هذا الشيء، يقول كما صححه الترمذي. إذن فيكون إذن هذا التقبيل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الوجه الأول، إذن فأبو بكر رضي الله عنه وارضاه يكون قد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تقبيله لعثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات، فقبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كذلك. الوجه الثاني هو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، يعني لو فرضنا أن الحديث ضعيف، لأن يعني بعض أهل العلم قال إنها عن حديث تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون قال إنه ضعيف، حتى لو فرضنا تنزلا أنه ضعيف، فنقول في الوجه الثاني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صاحب سنة متبعة، صاحب سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام إنه أو فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأبو بكر كما تعلمون هو أول الخلفاء الراشدين، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرجوع إليه، حينما نرى الخلاف ويشكل علينا المسألة نرجع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في تلك المسألة، فهنا يرجع إليه ويؤخذ بما قال، فنكون متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية في أمرنا بالرجوع إلى أبي بكر. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنه، الحديث أيضا رواه الترمذي وابن ماجه، فأمرنا بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. إذن فما قام به أبو بكر من تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم يعد من السنن الجائزة، فيجوز للمسلم أن يقبل الميت إذا مات. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن تقبيل أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم هو من تقبيل المحب لحبيبه والصاحب لصاحبه والرفيق لرفيقه، ولا يخفى عن أحد من أهل الإسلام العلاقة بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يخفى على أحد من أهل الإسلام، حتى صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته فقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالعلاقة علاقة المحبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبكر الصديق هذه لا تخفى على مسلم ولا ينكرها إلا الرافضة، وهم ليسوا من أهل الإسلام كما قلت، ولا يوثق بهم أبدا. فالشاهد إذن أن تقبيله تقبيل يعني أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم نابع من هذه المحبة بينهما، وهذا تؤيده ماذا سياق القصة، لمن قرأ القصة كاملة يفهم ذلك. ثالثا، فائدة الثالثة، ذكر بعض الشراح أن هذا التقبيل فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ بعض الناس من هذا جواز تقبيل الأموات تبركا إذا كانوا من الصالحين، يعني قالوا إذا كان الميت من أهل الصلاح فيجوز لك أن تقبله تبركا به، وهذا في الحقيقة فيه نظر، هذا غير صحيح، وذلك من عدة أوجه. الوجه الأول وهو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك من باب المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا من باب التبرك، وهذا كما ذكرت يفيده سياق الحديث لمن تأمله وتتبعه يفهم أن ذلك كان من باب المحبة التي كانت بينهما وليس من باب التبرك، هذا أولا. وثانيا، حتى لو فرضنا جدلا أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك من باب التبرك، يعني فعل هذا التقبيل من باب التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحكم لا إشكال فيه، أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بجسده حيا وميتا، فهذا لا إشكال فيه، لكن هل يجوز أن يتعدى ذلك إلى غيره؟ الجواب لا، كما سنبينه في أحد هذه الوجوه. إذن الوجه الثاني، حتى لو فرضنا جدلا أن بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم تبركا به، فنقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه إلى غيره. ثالثا، لو قلنا إنه فعله تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم لفعله أيضا سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقبلوا كلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحصل ذلك. رابعا، أن التبرك بذوات أو بالذوات خاص به صلى الله عليه وسلم، التبرك بالذات هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تبركوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنهم تبركوا بأبي بكر أو تبركوا بعمر أو بعثمان أو بعلي، لم يثبت شيء من ذلك. وهؤلاء الصحابة الأربعة هم أهل الصلاح، وهم أصلح هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك لم يثبت أن أحدا تبرك بهم، لأنهم فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم أن هذا التبرك خاص به صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما يفعله بعض الناس بمعظميهم ممن يسمونهم بالمشايخ ونحو ذلك، هذا كله باب من أبواب الشرك، يعظم شيخه لدرجة ماذا؟ أنه يتبرك ببزاقه ونحو ذلك، فهذا بعيد كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس اليوم في تصرفهم مع المشايخ على صنفين، إما إفراط إما تفريط، أما أن يأخذوا بالاعتدال والهدي النبوي الذي كان عليه سلفنا الصالح إلا من رحم ربك، أن يعرفوا العلماء حقهم فيجلوهم ويصدروا عن رأيهم، هذا هو الواجب. لكن للأسف بعض الناس غلوا حتى تبركوا بهم وعبدوهم من دون الله، وبعض الناس جفوا حتى صار لا يبالي بكلام العالم، بل ربما يحتقره ويزدريه، بل ربما يسخر منه ويضحك منه، بل ربما يسبه والعياذ بالله، وهذا كله من الضلال، سواء كان الإفراط أو التفريط. والصواب هو أن تأخذ بهدي سلفك الصالح، كيف كانوا يتعاملون مع مشايخهم وعلمائهم فتتعامل مثلهم كما فعلوا. إذن فالشاهد أن من أخذ من تقبيل النبي من تقبيل أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم جواز تقبيل الأموات الصالحين تبركا بهم فإن هذا غير صحيح، فإن هذا غير صحيح. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث جواز النظر إلى وجه الميت، لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم قبله ثانيا، فدل ذلك على أن الكشف على وجهه جائز، فإذا دخلت على ميت وجدته مغطى وأخذت الرداء ونظرت إلى وجهه فجائز ذلك، سواء قبلته أو لا، فإن نظرت إليه وغطيته جائز، وإن نظرت إليه وقبلته فأيضا جائز. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث، يقول ابن الملقن في توضيحه: وفيه، يعني من فوائده، أن الصديق أعلم من عمر رضي الله عنهما، وهذه إحدى المسائل التي ظهر فيها ثاقب علمه وفضل معرفته ورجاحة رأيه وبارع فهمه وحسن انتزاعه بالقرآن وثبات نفسه، ولذلك مكانته عند الأمة لا يكون فيها أحد. ألا ترى أنه حين تشهد وبدأ بالكلام مال الناس إليه وتركوا عمر رضي الله عنهما، ولم يكن ذلك إلا لعظيم منزلته في نفوسهم، ولم يكن ذلك إلا لعظيم منزلتهم في نفوسهم على عمر، يعني كانوا يفضلون أبي بكر على عمر. وسمو محله عندهم أخذوا ذلك رواية عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا التفضيل لأبي بكر على عمر ليس نابع عن الهوى وإنما نابع مما أخذوه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أخذوا ذلك رواية عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد أقر بذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه حين مات الصديق رضي الله عنه. ماذا قال عمر؟ قال والله ما أحب أن ألقى الله بمثل عمل أحد إلا بمثل عمل أبي بكر الصديق، ولو وددت أني شعرة في صدره رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولا يعرف بأهل الفضل يعني حقهم وقدرهم إلا أهل الفضل، وعمر عرف حق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مقدم، والرافضة يطعنون في أبي بكر ويطعنون في عمر رضي الله عنه. وهذه من المسلمات عندنا يا أهل السنة، حب أبي بكر وحب عمر وحب عثمان وعلي وجميع الصحابة، جميع الصحابة، هذه من المسلمات عندنا. فإذا جاءك أحد وطعن لك في أحد الصحابة فاحذر، واعلم أنه مبتدع ضال وربما يكون خارج عن دين الإسلام. فكيف من يطعن في أبي بكر ويطعن في عمر ويطعن في عثمان ويطعن في أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاه؟ فمثل هؤلاء الخونة الكفرة لا يلتفت إليهم أبدا، ولا يصدقون في قول، ولا يعني يؤتمن جانبهم أبدا، والتاريخ دليل على ذلك. فلا يعرف لهؤلاء الرافضة نصر للإسلام في أي موضع من المواضع أبدا. والناس اليوم ينتظرون من الرافضة أن ينصروا القدس، هذا من العجيب والغرائب، بل إن القدس ليس له منزلة عندهم أصلا، فكيف ينصرونه؟ إذن فالرافضة لا يؤتمنون في هذا الجانب أبدا، ولا يؤخذ بقولهم أبدا، ولا يمكن أن يأتي منه النصر للإسلام. بل إن سقوط الدول الإسلامية قديما وحديثا هم السبب فيه، وما سقوط العراق وسوريا واليمن ولبنان إلا بسبب ماذا؟ إلا بسبب الرافضة. وكذلك الآن يصنعون في فلسطين، وبعض الكثير من السذج من المسلمين الذين يغفلون عن الحقيقة ينتظرون من الرافضة أن ينصروا لهم القدس. والله هذا من العجب العجاب، والله إن هذا من عجب العجاب، ومن قرأ التاريخ أدرك هذه الحقيقة. لكن الذي يجهل هذه الحقيقة يتعلق حتى ببيت العنكبوت، فلا يمكن أن يأتي منهم نصر للإسلام، لا يمكن أن يأتي نصر للقدس ممن يسب أبو بكر ويسب عمر ويسب عثمان. ولا يخدعنك خادع في هذا الباب أبدا، يقينا لم يأتي منهم نصر للإسلام ولا للمسلمين. فنسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة، وأن يعلي كلمتهم على التوحيد والسنة، ويؤلف بين قلوبهم، وينصرهم على اليهود الغاصبين ومن عاونهم من المخذولين. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أنهم رضي الله عنهم كانت لهم أموال يبتغون بها الكفاف، ويصونون بها وجوههم عن المسألة، لقولها رضي الله عنها أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسنح. يعني أبو بكر كان له يعني مال يحفظ به يعني نفسه حتى لا يحتاج إلى المسألة، وهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. الفائدة الأخيرة من فوائد هذا الحديث، استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على حجية الإجماع السكوتي، قال لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها استدلت بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فسكتوا وأقروها على استدلاله، قالوا فهذا إذن دليل على الإجماع السكوتي. إذن هذا بعض ما يستفاد من هذا الحديث، وبهذا نكتفي من شرح الحديثين السابع والثامن، ونشرع في درسنا القادم بشرح الحديث التاسع بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.